وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة برنامجكم فتاوى الذي يأتي مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، والذي يتواصل معنا مشكورا من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله جميعا. ريثما تأتي الاتصالات من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات الذين نسعد باتصالاتهم عبر هاتف البرنامج 011-80-88-3، نستفتح سماحة الشيخ حقيقة لا شك أن الناس في أهبة لقدوم الشتاء، وتكثر بعض المسائل المتعلقة بهذا الفصل من المسح على الخفين، خاصة أن بعض الناس يريد أن يعرف مثلا شروط المسح على الخفين ومدة المسح على الخفين والجوارب. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين الآية، فدل على وجوب غسل الرجلين، وأن غسلهما إلى الكعبين إذا كانتا مكشوفتين ولم تكن في خف. أما إذا كان في خف فإن المسح على الخف رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والمسح الخفين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وهذا أمر أجمع المسلمون عليه إلا من شذ من ذوي العقائد الفاسدة، وإلا فأجمع المسلمون على أن المسح على الخفين رخصة رخصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الخفين إذا كانت وذلك أن قدمين إذا كانت في الخفين فخلعهما عند كل ويشق على الإنسان، فسومع في ذلك: فجعل المقيم يوما وليلة وجعل المسافر ثلاثة أيام ولا يليها. فالمقيم ينسى يوم وليلة، وتبتدئ اليوم ويبتدئ حساب اليوم والليلة من بعد المسح عليها بعد الحدث. فإذا لبس على طهارة ثم أحدث فإنا نعتبر اليوم والليلة من حين الوضوء بعد الحدث لا من حين الحدث. فمثلا لو لبس الخفين الساعة 2 صباحا وأحدث ولم ينسى عليه وأحدث ثم جاء ثم توضأ ولم ثم استنجى ولم يتوضأ وجاء وقت الظهر فمسح على الخفين، فنقول تبدأ المدة اليوم والليلة من حين المسح على الخفين لأنه وقت الانتفاع بهما. ثانيا: أن يكون هذا الخف خفا سليما صفيقا غير مخرق ولا ترى البشرة منه، فإن هذا أحوط الإنسان وأكمل دينه. ثالثا: أن يكون مسح على ظاهر الخف فيمسح ظاهر الخف الشراب أو الجزمة إن كان لا تخلع أبدا، يمسح ظاهرها فقط مسح مرة واحدة، يمسح اليمنى مرة واحدة واليسرى مرة واحدة. وإذا انقضت المدة فإنه يجب أن يخلع الخفين ويتوضأ، فإن تمام المدة من نواقض الوضوء عند لابس الخفين، فإذا مسح يوما وليلة فإن نقول انتهت المدة، يجب أن تخلع الخف وأن تتوضأ وتلبس الخف على الطهارة. هذا ما يتعلق بذلك. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يعني يسأل بعض الإخوة عن المس على الشراب الذي يعني يبدو منه لون البشرة، هل المس عليه جائز؟ والله يا إخواني من العلماء من قال بها شيء، لكن الأحوط للإنسان وأبرى لذمته أن تكون عبادته واقعة عن أمر يعني يراه الجميع. فالعلماء متفقون على أن المس على الشراب الذي لا توجه من الأفضل، إنما الخلاف لو كان شفافا هل يمسى أم لا. فكثير من العلماء لا يرون ذلك، ويرون الخوف لا بد أن يكون سميكا صفيقا، يعني لا يكون شفافا، فإن هذا أبرأ للذمة وأحسن. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لو انتهت مدة المسح ونسي الإنسان ومسح عليها وصلى بها فرضا أو فرضين، فهل يعيد هذه الصلاة؟ نعم يعيدها، لأنه صلىها وطهارة كاملة، فإن الطهارة بطلت بانتهاء المدة، فأصبح صلاته فاقا شرطا من شروطها وهي الطهارة، فلا بد أن يعيدها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه الأخت عزيزة من ينبع لديها عدة أسئلة، تقول سماحة الشيخ صلاة الوتر قبل أذان الفجر بخمس دقائق، هل هناك شيء في أداء الصلاة في هذا الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فينبغي أن يختم وتره قبل أداء الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر ما قد صلى، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فينقضي وقت الوتر بطلوع الفجر، فعلينا أن ننتبه لذلك. طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أول اتصالات هذه الحلقة من سكاكا أم مؤيد. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم مؤيد. طيب شيخنا الفاضل، نعود إلى أسئلة الأخت عزيزة، تقول سماحة الشيخ هل يجوز الإطعام يعني إطعام الكفارات سداد هذا الإطعام عن طريق الجوال برسالة إلى الجمعية، وكذلك استخدام الصرافات، هل هذا يجزئ؟ الله يقول بكفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهله وكسوتهم، فينبغي أن نعطي ندفع كفارة اليمين طعاما لا نقدا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه أيضا تقول أن جاءتها الدورة قبل صلاة الفجر، فهل عليها قضاء صلاة العشاء؟ جاءتها الدورة قبل صلاة الفجر، العشاء صحيح ما تعيدها، ما تعيدها، تعيدها لو قدر أنها طرم الحيض في أثناء الليل وما صلاة العشاء، أما وقد صلت المغرب والعشاء فلا تعيشها. طيب هذا أيضا السائل أبو عبد الرحمن من الرياض، يقول سماحة الشيخ هناك أناس يأخذون المبالغ المالية ويستثمرونها، يقولون إنهم يستثمرونها في أسهم أو غيرها، ويقول لك ربح شهري مقداره 12% أو مثلا كل ربع سنة يعطيك مثلا ربحا مقدرا، هل هذه العملية صحيحة؟ الذي يظهر عدم صحتها، لأن معنى هذا كأنه أجر الأجرة، أعطاه هذه 100,000 كأجرة، يعني كأنه اشترى عقارا يستغله، هذا لا يجوز، النقود لا تؤجر، فالعمل عمل سيئة، ليظهر أنها ربوية، لأن الربح محدد مقدر مو مطلق يوم زيادة نقصان، لو كانت حرة يعني قابل للعرض والطلب نعم، أما وقد حدد له عدد يعني رقما معينا لا زيادة ولا نقصان، ويقول إن خسرت الفلوس فليس علي ملامة إلى آخره، أو أحيانا يضمن له يقول لو خسرت ضمنتك سواء برغم الخسارة أو ضمن له الربح، كل هذا لا يجوز. طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، معنا اتصال من مكة المكرمة أبو ياسر. السلام عليكم يا أبا ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير. مساك سؤالك طبعا. وعليكم السلام يا أبا ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم يا سماحة الشيخ، أنا عندي سؤال. أنا من سكان مكة المكرمة وأعمل في منطقة تبعد عن مكة المكرمة تقريبا 120 كيلو أو 130 كيلو. العمل أسلم يومين وأستلم بيوم. اليوم هذا اللي يروح فيه هل يجوز لي أني أبصر وأجمع أو أبصر أو أجمع في الصلوات عند 120 كيلو تقريبا أو أكثر في الطريق؟ في الطريق نعم، أما إذا وصلت إلى أهلك لا، لكن في الطريق نعم. بل بالنسبة للعمل أنا أستلم من الصباح تقريبا صلاة العشاء، يعني أربع صلوات تمسكني وأنا موجود في المحل هذا في العمل أتمها. هل يجوز لي أصليها كطبيعتها؟ صلها على حالي، لا تتم، لا تقصر شيء. وإذا كان في الطريق ما يخالف. طيب أكسر وأجمع. نعم نعم، جزاك الله خير. شكرا يا بياسر. نعود أيضا إلى بعض الأسئلة التي وردت الحلقة. أيضا من أسئلة الأخ أبو عبد الرحمن يقول: سماحة الشيخ، هناك شركات تأتي ببضائع مثل الجوالات ومثل الأجهزة من خارج المملكة وينقلونها بمبلغ مالي مقدر قدره مثلا 300 ريال، ولكنهم يقولون نضمن لك عدم تعرضها للكسر إذا أضفت عليها مثلا 100 ريال، فما الحكم في ذلك؟ أحسن الله إليكم. كيف شيء؟ يقول هذه الشيخ بضائع، يعني شركات بضائع تأتي بالبضائع من خارج المملكة ينقلونها بمبلغ مقدر، ولكنهم يقولون إذا أردت لا تنكسر أو لا تتعرض لشيء من باب تأمينها فتدفع مبلغ مثلا 100 ريال زيادة على مبلغ النقل. ما يصلح هذا، لأن الكسر هذا قد يكون باختياره، يعني ما أحد بيكسر الشيء يملكها، هذه قد تكون من غير اختياره، كون يعطون 100 ريال يأخذ 100 ريال لأجل أن يضمنوا كسرها إذا وقع الكسر، ما يصلح هذا. افرض أنه ما كل شيء راحت 100 بلا فائدة. طيب أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيضا لازلنا نستقبل اتصالاتكم لسماحة المفتي حفظه الله، ومعنا من مدينة الرياض أم أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، هل صحيح نقول يعني اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك؟ هذا الدعاء نعم. حلال ولا لا؟ ما في شيء. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، ما في شيء. لها دعاء. وفضلك عمن سواك. نعم، أن يكفيك لك بالحلال فتقنع بالحلال وتقنع بفضل الله ولا تهدي الخلق، دعاء طيب. يعني أقول وفضلك عمن سواك، ما في شيء. وهل يجوز أن يقول يا الله يا ربني طاهرت الوجهك الكريم؟ ما في شيء إن شاء الله. يا الله يا ربني طاهرت الوجهك الكريم، ما في شيء إن شاء الله. طيب طيب، ولا سيت مثلا سجدة، هل أنا سجدت سجدة واحدة ولا ثنتين؟ ما أدري وش أسوي يا شيخ. أنت بالصلاة الفريضة؟ إيه الفريضة، ما أدري أنا ساجدة سجدة واحدة ولا ثنتين، نسيت. اعتبريها واحدة وأعيد الركعة. أعيدها يعني أقوم وأعيد الركعة. يعني إذا صليتي شككتي هل جيتي وسجدت ثاني أم لا؟ يعني أنت صليت الآن الظهر وشككت في الثانية في الركعة الأولى، هل أتيت بسجود أم لا؟ فنقول أتي بسجدة بركعة كاملة، أتي بركعة كاملة. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل أحد الإخوان يقول: هل قلب الغترة وهي ما تسمى الآن في عهدنا بالشماغ في صلاة الاستسقاء، هل هو يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الرداء؟ الله يدخل، اللي مثل علي مشايق للمشلحة، اللي ما يقلق ثم في شيء إن شاء الله. طيب عليه يصير السنة إن شاء الله. طيب شيخنا، هل يشمل هذا المرأة هل تقلب عباءتها لو كانت في مصلى النساء مثلا؟ ما ما ما أحفظها شيء. طيب أحسن الله إليكم. أيضا هذه سائلة تقول إننا في المدرسة قامت إحدى الأخوات وقالت نقيم الصلاة جماعة وهم نساء، فصلت بهم واحدة وأدت بهم صلاة الاستسقاء، فهل يشرع صلاة الجماعة تجمع النساء بأداء صلاة الاستسقاء؟ أحسن الله إليكم. ما في شيء، هي سنة في حق الأفراد وحق الجماعة، فالذي صلت بهن جزاها الله خير وخلعت الله بهن، ما في شيء. طيب أحسن الله إليكم. أيضا معنا اتصال من المدينة الأخت عزيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام حياكم الله. والله بكلم الشيخ لحفظك. الشيخ يسمعك تفضلي. يا شيخ المضمضة لازم ندخل صباعي ولا لا؟ لا ما يلزم. طيب الصورة الثانية يا شيخ، أنا جتني الدورة وطهرت بعد الفجر، هل وبعدين تحممت بعد الفجر، هل يلزمني أقضي العشاء والمغرب؟ لا لا، لو أن الطهرة قبل الفجر بساعة نعم نعم، أما وبعد طلوع الفجر خلاص انتهى الوقت. طيب لا له بالنفس الفجر الساعة 6 الشمس مطلعت وأنا طهرت وتحممت وصلت بس طلوع الفجر. طلوع الفجر مؤذن بانقضاء، ما في شيء يعني ما أقضي العشاء والمغرب. هذا لو أنك طهرت الساعة مثلا 10 من الليل، قلنا صلي المغرب والعشاء، طهرت الساعة 1 من الليل، 2 3 من 4 من الليل، قلنا صلي المغرب والعشاء، كان طهرتي بعدما دخل وقت الفجر انتهى الموضوع. شكرا لك، الله يجزاك الجنة يا شيخ يمد بعمرك. طيب فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول بالنسبة للمسبوقة، هل يقوم للقضاء بعدما يسلم الإمام التسليمة الأولى؟ لا، الأولى ألا يقوم إلا بعد الثانية، لأن الصحيح أن أن التسليمتين ركن كلاهما، لا ينبغي أن أغسل واحدة. طيب أيضا معنا من الاتصالات، أحسن الله إليك، الأخ أبو فيصل من شرورة. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو فيصل. واحد يا شيخ تفضل. هل اللي يشتري السحر ويضرب أخوه المسلم ويقول أنا حجيت وعثمرت وصدقت وأنا ما علي شيء أبغى توجهونا وتعلمونا؟ أو يا إخواني، السحر كفر تعلمه وتعليمه، والله يقول وما هم بضارين به من أهل بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلاق وقام ملكين وما يعلم أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالحقيقة السحر ضرر عظيم لا يليق بمثل يفعله، لا مع غيره ولا مع عدوه ولا مع صديقه، لأنه ضرر محض وفساد وشرك بالله. فالسحرة لا ينفذ سحرهم إلا يستعانوا بالجن من دون الله، فعبدهم الإنس وخضعوا لهم وعبدوهم من دونه ودواعوا لهم من دون الله، فهذا هو الذي يعينهم على السحر وتنفيذ السحر. فالواجب على البعد عن هذا، وأن الساحر تعلمه كفر وتعليمه كفر، وأن الواجب قتل الساحر وعدم إبقائه لما فيه من الضرر على الناس في دينه ودنياهم. طيب أحسن الله إليك، وش يعني قد يسأل بعض الأخوة عن يعني ما يتقى به شر الساحر مثلا والسحر وعمل السحر من الأوراد الشرعية، وهل هنا هل شيء ورد شيء في هذا الباب؟ أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي، لبيد بن عصر يهودي، فلما سحر كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، أو أنه لم يفعله وقد فعله. أما الوحي فمعصوم من كل شيء والحمد لله بفضله وكرمه، وهو يصلي بهم وإمامهم ولم يرضى شيء عليه مطلقا، إنما فقط أعراض عن فعل شيء أو عدم فعل شيء. فلما أراد الله إزالة عنه رأى ملكين في النوم، أحدهما قال ما بقى المطبوب، قال من طبق فلان، فأخبر النبي بذلك، فأخبر جبريل بذلك، فأمر بدفع تلك البئر واستخراج السحر منها وألغاها. وجاء وأنزل الله عليه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره، قل أعوذ برب الناس من شر، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخره. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهما ويقول ما دعا الله داعي مثلهما وما استعاذ مستعيذ بمثلهما. والأوراد في الصباح والمساء وفقه الله حصن له وحزن له من مكائد الشيطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أحسن الله إليك سماحة الشيخ، هذا يسأل عن التطوع، يقول يعني قام من النوم يعني قبيل الظهر ثم قال اللهم أني صائم لأنه لم يأكل شيئا، فهل هذا العمل يفتقر للنية؟ أحسن الله إليك. والله إذا كان نافلة مطلقة به مقيدة فإن يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. فقال إني إذا صائم. جاء يوم الثاني فقالوا لو عندنا حيس. قال إني إذا صائم. فقربوه لي فأفطر وأكل. المهم أن النية النفل جائدة قبل الزواج وبعد إذان مسبقها أكل. وكانت النية نية صوم مطلق لا نية صوم مقيد. طيب أحسن الله إليك. معنا اتصال الأخ نايف من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عبد العزيز حقيقة في أسئلة وأرجو منك إجابة شافية وكافية. السؤال الأول عن العمرة، ما هو فضل العمرة يا سماحة الشيخ؟ وهل هناك يعني أدعية معينة يقولها المعتمر في المسجد الحرام؟ العمرة يقول فيها صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة مكفرات لما بينهن الحديث، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والضة. فالعمرة مسنونة لكن المبالغة ما ينبغي، فالإنسان إذا اعتمر الشهر مرة أو نحو ذلك. أما أن يسود عمرا في أيام معينة يعتمر اليوم 5-6 مرات هذا الأصل له. رأى بعض السلف بعضها فقال إن هؤلاء ليؤزرون ليجرون، تركوا الطواف بيت وخرجوا إلى أميال كذا. فالإنسان إذا جمك يعتمر والحمد لله ويصلي في الحرم ويدعو الله. وأما تكرار العمر في اليوم مرارا فهذا خلاف بعث السلف. طيب السؤال الثاني يا سماحة المفتي، لدينا المؤذن في المسجد في الحي للأسف الشديد نسأل الله أن يهديه ويصلحه لا يحضر إلا المسجد إطلاقا إلا في النادر، فما هو توجيه سماحتكم لذلك؟ حيث أننا خاطبنا مكتب الأوقاف والرجل حقيقة لديه يعني ما يدعى بالواسطة. والله هو مخطئ عن نفسه، ظالم لنفسه، لأنه تعاقد مع الأوقاف بأداء الوظيفة الأذان وقبض عليها مرتب وربما يكون مسجد سكن يسكن فيه ثم يتخلف عن ذلك، خطأ منه. أي فرض تخلف عنه ما أخذه حرام عليه، فإما أن يلتزم بالمسجد كاملا ويتخلى عنه، أما أن يتمسك به فقط لأن هناك من يحميه ويمنع من العقوبة عليه فهذا خطأ منه، ظالم لنفسه وضار لنفسه. السؤال الثالث يا سماحة المفتي، ما هو تفسير قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ هذا دعاء أرشد الله إليك في قول جل وعلا ففي الحج فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء جامع يقول أنس رضي الله عنه إن عامة دعاء النبي بهذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة لآخره، وإن لم يدعو به جعله في ضمن الدعاء بمعنى أنه إن لم يقصد عليه فلا بد أن يضيفه إلى الدعاء، لأن هذا جامع لخير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال بعض حسن الدنيا الزوج الصالحة الرزق الحلال العافية الاستقامة عدم الهموم والوموم، وأن الآخرة هي جنة الحور العين وأعلاها نظر المؤمن إلى وجه ربه في دار كرامة الله، فحسن الدنيا ولا تشمل كل خير في الدنيا والآخرة. جميل. السؤال الرابع والأخير يا سماحة المفتي، ما هي الأدعية التي تقال عندما يرى البرق والرعد؟ إذا يعني شيء ثابت الله قال ويسبح الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرعد وسمع الرعد والبرق خاف وخشي أن يكون عذاب لأمته، فإذا جاء المطر قال اللهم صيبا نافعا. بعضهم يقول سبح سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. طيب شكرا للأخ المتصل، ونأخذ اتصال أم ياسر. السلام عليكم. معنا الاتصال. هلا، سؤالك الله يحفظك. نعم، عندي ثلاث أسئلة. الأول صلاة الضحى سبح يعني فيها زي الفريضة ولا اللي سبحي اركعي واسجدي وسبحي في الركوع وسبحي في السجود واقرأي الفاتحة كسرت. إيه بس إذا خلصت قلت أسبح سبحان الله وبحمد سبحان الله والحمد لله الله أكبر أقولها. لا لا لا, لا هذه عقبة فريضة لكن إن فعلت أخي هذه عقبة فريضة. إيه بس عندي سؤال ثاني الحين صرت يعني مثل أقرأ المصحف ويعني ولي عليها الدورة تكمل البقرة يعني عشان ما تقاطعها أفضل أقرأها ولا أخليها؟ تقرأ في مصحف أو حفظا؟ لا بالمصحف وبعدين ببعضها بالجوال خلها بالجوال أقرأ بالجوال. الجوال أفضل أفضل جوال. بس عندي سوا ثاني لأخويا يمكن دونها 15 سنة كنت كان يعني كنت كان أيام أول بالبر عندهم غنم كل ما ولد ابن عجة جابت الاثنين ويتعب منها ويذبح واحد ويخلي واحد هذا عليه شيء ولا؟ كيف كيف؟ أعيد السؤال يا أختي. عندي أخوي دونها 15 سنة عندهم غنم كل ما ولدت الغنم جابت عثمين ياخذ واحد ويذبحه ويخلي واحد مع امه. السبب تعب منها يعني يتجهل عنده يعني يعفو الله عما سلف. على شيء ولا شيخ؟ يعفو الله عما سلف ان شاء الله. الله يجزاك خير. طيب شكرا أختنا الفاضلة. أيضا شيخنا الفاضل من الأسئلة الواردة لهذه الحلقة هذا يسأل عن المسافر إذا جمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم هل له أن يوتر بعد صلاة المغرب؟ نعم يقولون إن وقت صلاة الوتر بعد العشاء وسنتها وإن جمعت مع المغرب أوتر بعدها. طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيضا معنا من القصيم أم حاتم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي أربع أسئلة. السؤال الأول. الأول. إذا غلطنا إذا صلينا صلاة الفرض وغلطنا زودنا أو نقصنا نصفه أو نعيد الصلاة. إذا كان الوقت قريب اسجد ويكفي. إن شككتم في أن الزيادة اسجد أو شككتم في النقص. فإن كان النقص نقص ركوع أو نقص سجود فتعاد الركعة. السؤال الثاني حكم حلق شعر الوجه والشعر لما يبنى الحواجبين بعلم أنه ينبت ودائما بحلقه وناس يقولون لا لعن الله النامصة والمتنمصة قالوا يشبه جميع الشعر يا شيخ ما هي الحواجب الشعر اللي بين الحواجب وشعر الوجه بعلم أنه ينبت من دون ما يمس الحواجب تركه أحسن. طيب بس يعني إذا نبت لا بتركوا أحسن. طيب السؤال الثالث إذا حطينا مكياج وجاء وقت الصلاة وضينا نمسح فوق المكياج وأصلي أو لازم نمسح المكياج؟ هل المكياج يشكل يعني جرم طبقة من الماء؟ لا لا أجل ما في شيء. طيب السؤال الرابع أمي كانت حامل في الشهر الرابع وراح تشغل المعطور وأنها تسقط هل عليها شيء؟ يعني تعمدت الشيء هذا؟ هل تعمدت الشيء هذا؟ كيف؟ هل تعمدت هذا الشيء أو أنها يعني لا لا لا يعني ما هي متعمدة بس راحت تشغله لما كان معها أحد في البيت. وش اللي حصل لها؟ الشيخنا ذهبت شغل الماطورة والديلمو وأسقطت يا شيخ الشهر الرابع يظهر أنها بأسباب العمل هذا فعليه أن تصوم شهر التابعين. طيب طيب أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. شكرا للأخت المتصلة. أيضا معنا من الأفلاج أم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله وأثني عليه. انشدك عن السعودة ما تصلح ما تصلح. طيب ليش تغذيها واحدة من جماعتي؟ والله يا أخوي ما يصلح يعني هم يحطونها يضعونها مقابل انهم جابوا سعوديون حتى يؤذن لهم بزيادة العمالة هذا خطأ. طيب والضمان الاجتماعي الضمان المستحق ليأخذه المستحق ويأخذه أنا مستوجة وزوجي على هديون ما يقدر يعني تصريف. المهم إن كنت مستحق خذي وإن كنت غني فتأخذي. طيب هو يعطيني بس من عيد للعيد وحاجة بسيطة ما وإن كان إن كنت مستحق خذي وإلا فلا. طيب شكرا يا أم عبد الله. أيضا معنا أم طلال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم ألو. السلام. نعم كم حالك يا شيخ؟ بخير وعافية يا أم طلال. يا أم طلال أسمعينا من السماعة وقصر على التلفزيون الله عافيك. طيب لحظة. أقول أنا عندي سؤال واحد يا شيخ. إيه؟ كنت رمضان جاني وجع في عيني وكنت عيني مرة توجعني وزيت أصبعي في رمضان وقمت هو من قوة الألم أبغى يهجد بعدين هو اعتريت ما طرست هجد الألم حق عيني والله ما أدري كم يوم يا شيخ علي سألت شيخ شو اسمه صيمي قال ما علق شيء. يعني أنت استفرغتي بأسباب العين؟ عيني يعني وجع عيني مرة قوي عيني وجعتني مرة تعبتني وأوزي صبعي أبغى أرتاح أوزي صبعي هو أهو ويفكني لها تفكني الألام حتى عيني. واستفرغتي أنت؟ ما استفرغت يعني ما طلع شيء بس هو يهجد الألام حقي بعد ما هو أهو ما دام ما طلع شيء معك شيء يعني ما علي شيخ يطلع لا ما ما ما شيء هي أنا ما أدري كم يوم قلت إن كان علي شيء والله ما أعلم كم يوم علي. المهم ما دمتي ما استفرغتي معك شيء. لا ما استفرغت بس أوزي صبعي وهو هو هو بعدين يفكر لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء إن شاء الله. طيب شكرا يا شيخ أحسن الله لك سماحة الشيخ. هذا يسأل عن دور الصلاة وأثرها على جلب السعادة للإنسان وأيضا دورها في علاج الهموم والغموم من واقع الكتاب والسنة. يقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فبين الله جل وعلا أن الصلاة عون العبد يستعين بها على أمور كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب بهم أمر فزع إلى الصلاة فزع إلى الصلاة وهو القائل حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وهو القائل بلال يا بلال أرحنا بالصلاة. فالصلاة راحة المؤمن وأنسه وقرة عينه لأنه يقف بين ربي جل وعلا خالقه ورازقه والمصرف به ومن بيده حياته وموته فهو إذن يقع موقف الذل والاستكانة والإجلال لرب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر هذا يذكر عظيم نعم الله عليه وتوفيق الله له فيزداد حبا لهذه الصلاة ورغبة فيها. ولهذا قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال عن شعيب وقالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك أي صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فإن الصلاة الحقيقية تدل العبد على الخير وتعينه على كل خير وتهون أسباب الخير والسعادة وتجري راحة وأنس وطمأنينة. وتارك الصلاة في وحشة وقلق واضطراب نسأل الله السلامة والعافية. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل على هذا التوجيه فيما يتعلق بشأن الصلاة. معنا اتصال من الدوادمي أبو بندر. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. الأمر عندي سؤال الله يحفظك. إذا الواحد بعد الصلاة رأى جلوبه دم بسيط عيد الصلاة ولا ما رأى إلا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة لا شيء عليه. طيب بس يغسله. طيب أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول هل طواف العمرة وطواف الحج كل شوط له دعاء معين كما نقرأ في الكتب الموجودة عند المواقيت؟ أبدا ما ثبت إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحج أسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة بالجمار لإقامة ذكر الله. طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا أبو عبد الله يسأل يقول هل يجب أمر الأبناء والبنات بالصلاة؟ وفيما يتعلق بالأبناء هل للوالد أن يبقيهم داخل البيت ويذهب إلى أداء الصلاة وهم في داخل البيت؟ يحرص على دعوتهم وتربية توجيههم ويصبر عليهم ويعدهم ويمنيهم بالخير ولعل الله يفتح على قلوبهم. طيب أيضا أحسن الله إليك معنا اتصال مفصل من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام فيصل. سمحت يا شيخ عندي سؤالين. طيب تفضلي سؤالك الأول. السؤال الأول لو كان عندي مال حرام مبلغ قدره وبعد فترة عرفت أن المال هذا مصدره حرام والمال كان موجود عندي يعني وش اللي أسوي فيه؟ تبرع فيه جوز؟ طيب كيف أتعرفي؟ كيف؟ كيف جاء في هذا المال؟ عن طريق صديقة وعن طريق شركة معينة. يعني كيف يعني غشيت البيع ولا شيء وكيف؟ أي. يعني مصدر المال وش هو؟ مصدر ربا تقريبا. إذا كان عندك ربا واضح تخلصي منه. وزعي على الفقراء والمساكين. أتبرع فيه؟ وزعي على الفقراء والمساكين ولا تعود لمثله. يعطيك العافية شيخ. السؤال الثاني إذا تبرعت أو تصدقت شيء معين ما كان في بالي مثلا أنه يكون صدقة هذه شخص معين بعد ما تصدقت فيها طلع أنه يكون مثلا شخص متوفي أو شخص ثاني تكون الصدقة للشخص المتوفي ولا صدقة عامة؟ أنت كيف العمل؟ في البداية أنا ما نويت أني أتصدق لشخص معين صدقتها على وجه عام بعد ما تصدقت فيها قلت أني أنا بتصدقها أن فلان متوفي الصدقة تروح لفلان المتوفي ولا تروح بوجه عام؟ خير إن شاء الله. طيب عمل صالح إن شاء الله. يعطيك العافية يا شيخ شكرا جزاك الله. طيب سماحة الشيخ هذا يسأل يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم هل يقول الإنسان عبارة معينة أو يقول صدقت وبررت وما إلى ذلك؟ بعضهم يقول صدقت وبررت وبعضهم يقول الأحسن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أيضا أحسن الله إليك معنا من الرياض أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معليش أبو صالح تفضل سؤالك. السلام عليكم شيخ. بالنسبة عند قراءة الإمام في الصلاة وهل ورد أنه إذا مثلا ذكر اسم الله هل ورد رفع الإصبع أم هذا خاص بالتشهد؟ هذا خاص بالتشهد لكن عند قراءة الإمام في الصلاة ما ورد يعني لو قال الإمام مثلا في الصلاة ذكر الله يعني رفع الإصبع ما أحفظ شيء شيء. طيب بالنسبة شيخ ما هو موقف المسلم عند الفتن؟ تجنبها والبعد عنها والتحذير من أسبابها وآثارها السيئة ونصيحة المسلمين حتى مع الصبر والتوكل على الله والبعد عن هذه الفتن. جزاك الله خير. طيب. شكرا أخي الفاضل. هذا فضيلة الشيخ يقول نعاني في مسجدنا من كبار السن أثناء الصلاة من كثرة النحنحة ورفع الصوت بأذكار الركوع وأيضا التشهد وأحيانا التنخم كثيرا داخل الصلاة. يقولها توجيهكم لمثل هؤلاء أحسن الله إليكم. ينبغي لهؤلاء إخواني يتقوا الله ولا يؤذوا الناس برفع الصوت ولا بجهد الأشياء فإذا شق أمر عليهم صلوا في بيوتهم وإما يأتوا المسجد ويشغلوا الناس برفع الصوت وبالنحنحة والتمخط مما قد يشوش على الناس ولا سيما المكبر الصوت يبثها في المسجد. طيب. فالأولى لهم إذا تعبوا يصلوا في البيت. طيب رفع الصوت بالأذكار في الصلوات السرية يا شيخ وأيضا في الجهرية يعني بعض الناس إذا جلس يسبح يعني يسمح تسبيحه ويسمع أيضا تشهده الأول والأخير هل هذا يعني ما يصلح؟ طيب هذا شيء سرية إلا الذكر عقب الصلاة فهو يرفع الصوت فيه لقال ابن عباس ما إن رفع الصوت بالذكر عقب مكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا أحسن الله إليك معنا اتصال أم عبد الرحمن. ألو تفضلي سؤالك. نعم. السلام عليكم. السلام. الشيخ معي؟ أي يا شيخ بسألك كل دي اشتغل في البنك العربي شنو عمله؟ ألو شنو عمله يا أم عبد الرحمن؟ أسألك ولدي يشتغل في البنك العربي. ماذا يعمل؟ صراف ولا حارس ولا كاتب ولا ماذا يعمل؟ لا كاشير يعني. المهم أن لا يوقع على عقود ربوية إقراضا أو استدعا. طيب السؤال الثاني طيب. نعم. قرأت سورة الإخلاص بعد كل صلاة سنة. طيب وقلت سبحان الله عز خلق رضا نفسي 100 مرة. خير إن شاء الله. يعني يوميا خير إن شاء الله. طيب أيضا أحسن الله إليك معنا الأخ عبد الله مدينة الطائف. السلام عليكم الأخ عبد الله. أيوة. سؤالك الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. سمحت يا شيخ السؤال الأول ما حكم شغل الجهاز والقرآن عند النوم؟ وتخليه تنوم وتخليه يشتغل؟ ايه خليه يشتغل وانا نايم. ما يصلح. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا ما يصلح هالشيء. طيب السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت ما حكم الصلاه بملابس الداخليه سروال فنيله؟ والسروال نزع الفخذ ولا على ركبه؟ اذا كان السروال مغطي الفخذ ما في شيء. طيب السؤال الثالث يا شيخ انا اصلي والله ما ادري كم صليت ما ادري شو قريت اعد صلاتي ولا سجود السهو؟ لا توسوس. حاول ضبط صلاتك حاول ضبطها واعتني بذلك ان شاء الله يعينك الله ان شاء الله. طيب يعطيك العافيه مشكور. طيب فضيلة الشيخ أحسن الله إليك هذا يسأل أنه تائب يعني من ترك الصلاة هل يعيد الصلوات التي تركها قبل سنوات وقبل هدايته؟ لا يتوب إلى الله ويسأل الله العفو والعافية ويكمل النوى في العبادات ولعل الله يعفو عنه. طيب فضيلة الشيخ من لا تعلم كم يوما يعني أفطرت من رمضان بسبب الحيض أو النفاس ماذا تفعل؟ تحتاج نفسها شوف الشهور الماضية كم هو إن شاء الله ويعين الله هذا. وتسأل تقول هل عليها إطعام أو كفارة أو شيء من هذا القبيل بسبب الشك أو النسيان في تحديد؟ لا ما عليها شيء بس تحاول تحتاط وتشوف الشهر الماضي تقيس عليه ولعل الله يعافيها إن شاء الله يعينها إن شاء الله. طيب شيخنا هذا سائل يقول أرجو سؤال سماحة الشيخ هل الأيام البيض تغني عن صيام 3 أيام من كل شهر وهل هما يعني تختلفان يعني هي أيام البيض هي أيام بيض يوم 13 يوم 14 يوم 15 هي أيام بيض. طيب أحسن الله إليك. أيضا هذا السائل تسأل عن وضع المناكير يعني هل هناك حرج من الناحية الشرعية إذا لم يكن لديها صلاة أو شيء من هذا القبيل أن تضع؟ ما فيها شيء لكن عند الوضوء تزيله. تقول أنا امرأة يكثر الشيب في رأسي وأنا لازلت شابة دون 30 هل علي شيء إذا صبغته بالسواد؟ وانت هي غير السواد وافضل. طيب ايضا هذا سائل فضيلة الشيخ يسأل عن حكم اطالة الاظافر او قص الاظافر وترك احد الاظافر طويلا هل هذا خلاف السنة؟ خلاف السنة رسول الله الفطر الخمس الختان والاستحداد وقص الشاري وتقديم الاظافر. طيب معنا من جازان احسن الله اليك ابو فيصل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ ما حكم حث الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقول عليكم بكثرة الصلاة على صاحب الكتاب والسنة فبالصلاة على النبي تنال الأجر والفوز والقبول والمنه بالصلاة عليه تنحل العقد وتنفرج الكرب وتقضى الديون خصوصا يوم الجمعة يقولها بعض خطباء المساجد فما الحكم في ذلك؟ اللي ورد قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة أما هذه العبادة صلوا الظالم فيها ما ينبغي فيها شيء مغلو. طيب أحسن الله إليك فضيلة الشيخ هذا يسأل بارك الله فيكم ونفع بعلمكم عن حكم يعني المرأة التي تعتد بعد الثالثة هل العدة هذه بعدة الطلاق هل العدة هذه لأجل استبراء الرحم أم لأجل أن لا يخطبها أحد؟ العدة بالشرع لأمور: براءة الرحم وتعظيم هذا العقد وأن له شأن ليس ميثاقا غليظ، طاعة الله ورسوله في هذا الشيء ليس خاص هو ببراءة الرحم، وفيه تعظيم هذا العقد وإعظام شأنه، وأنه من العقود المهمة أن التي تجعل الزوجة يعني يبتعد عن التزوج حتى تنتهي العدة، كل هذا من تعظيم هذا العقد والإشعار بأهميته. يا شيخ، هذا يسأل عن حكم المضاربات الآن الموجودة في الصناديق الاستثمارية، هل هي جائزة؟ وش نوع عادي نوع منها؟ شوف يعني ممكن تكون الشيخ أسهما أو تكون مثلا تشغيل أموال أو ما اشتغل الأسهم المباحة، ما في شيء، التجارة بالعملات إذا التزم الشرع، التزموا بالشرع فلا مانع منه. طيب أحسن الله إليك. هذا اتصال من المتصل أم جبران، تفضلي. ألو، السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، أبغى أسألك سؤال. ما عافيك. نعم يا أم جبران. أم جبران الله عافيك. نعم نعم، قصري على التلفزيون واسمعينا من السماعة. الله عافيك. طيب طيب إن شاء الله. أنا زوجي منعني لا أحضر زواج أخوي، ولي يمكن 7 سنين ما رحت عند أهلي. لا، أهلك زوريهم، زوري أمك إن شاء الله، زوري أمك ولو قليل، ولا يعني وحاول إقناع عنها، ما يجوز. حاول لين تعبت ما أطاع. خليك اللي يفهم إن شاء الله. طيب، وما إذا يقفل علينا الأبواب الأقفال من برا ما يخلينا نطلع؟ خليك اللي مش تفهم معه. خلي يكلم سماحة الشيخ يا أم جبران، قولي ماذا يكلم سماحة الشيخ إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله ينحل الموضوع. طيب، وياخذ راتبي كله يعني ما يخلي لي شيء؟ كل هذا ممكن أكلم إن شاء الله. فهمت إن شاء الله. إذن لعل الأخت أم جبران يعني تتصل بسماحة المفتي أو بمكتبه، وإن شاء الله تجد الحل فيما يتعلق بموضوع زوجها. نسأل الله لهم التوفيق والخير. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: المسح على الجبيرة هل لابد أن يتطهر قبل أن يضع الجبس والجبيرة حتى يعني تكون صلاته صحيحة؟ لا، ما يلزم. يعني يقول قد تكون الجبيرة حال ضرورة، الآن قد تكون الجبيرة حال ضرورية ما تحت يعني ما تسمح بالاشتغال بالطهارة، فإذا فكر بالجبيرة ظاهر للضرورة ما في شيء. طيب أحسن الله إليك. أيضا بالنسبة لما يتعلق بخمر النساء وكذلك ما يسمى الآن بالقبع أو ما يضعه الرجل على رأسه، وأحيانا يكون شديدا يعني ممسك يعني بشدة خاصة في الشتاء والرياح، هل هذا يمسح عليه ويلحق أيضا ب يعني الخمر؟ العلماء قالوا إن خمر النساء المدارة تحت الحلق إذا كان يشق خلعها عند كل صلاة وتقطع وقتا طويلا جاز مسح عليها، والعمامة المحنكة تحت الحلق ويصعب حلها كل فرض جاز مسح عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا أيضا سائل يسأل يقول: أنا أعاني من البرد بالذات في الأطراف وألبس القفازات أثناء الصلاة، هل علي شيء يا شيخ؟ ما في شيء إن شاء الله. وأيضا يسأل عن التلثم، يعني يتلثم هو كثيرا في الصلاة لعلة موجودة لا. لديه في الخياشيم أو كذا. ما في شيء. طيب فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وفي إذا اشتد المطر أو الرياح وما إلى ذلك، هل هو مشروع؟ هذه تختلف من حال لحال، الأصل عدمه، لكن إذا جاء وقت ضرورة أو صار وصول المسجد في صعوبة أو نحو ذلك فلعل عند الحاجة يتصرف الإمام. طيب فضيلة الشيخ، تقول: نحن طالبات يعني لا يستطيع الباص أن يتوقف بنا إلا بعد صلاة الظهر بساعة أو بساعة وربع، يعني خوفا علينا لأننا في الطريق، هل نصلي الظهر يعني في الباص أو نصلي إذا توقفنا في بيوتنا أو نصلي يعني قبل انتهاء وقت الصلاة قبل العصر؟ هل وصولكم للبيت قبل خروج الوقت؟ نعم يا شيخ. إذا كنتم تصلون البيوت مثلا الظهر على 12 الآن على 12 إلا 22 دقيقة، إذا كنت تصلون البيت الساعة 1 ما في شيء، أو 1:30 ما في شيء، أخر وقت 1:30. طيب وإذا خشي يعني خشية خروج وقت صلاة الظهر صلوا السيارة. طيب طيب أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا يسأل يعني يقول مدرستنا بجانب المسجد ومع ذلك لا يسمح لنا المدرسون إلا بالصلاة داخل المدرسة، هل هذه الصلاة يعني صحيحة؟ أخشى أنهم يخشون من تفلتهم وضياعهم لعلهم يوعوا في المصلحة العامة. أحسن الله إليك يا شيخ ونفع بعلمي. هذا يسأل عن صلاة الإشراق هل هي مشروعة أم لا؟ هي الضحى بعد ارتفاع الشمس بعشر دقائق يسمى وقت الضحى، هي إشراق وصلاة الضحى. طيب أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات، كان ذلكم هو سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مجيبا على أسئلتكم. شكر الله لك سماحة الشيخ، شكر الله لشيخنا وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.